يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم